يقول هذا السائل: كنا قد أنهينا العمرة وعدنا في الباص من مكة إلى جدة، فقال لنا أمير الرحلة: كل واحد منكم يدفع 10 ريالات للسائق إكرامية غير الأجرة، فرفضت أنا أن أدفع مخافة أن تكون هذه من الرشوة، أفيدونا عن ذلك بارك الله فيكم. لا تكون هذه رشوة فيما يبدو، لأنه إذا كان السائق مرتبه غير كثير وعناء الرحلة طويل ويحتاج إلى هذه المساعدة وكان مستقيما أيضا في نفسه، فيحسن أن يبذل الإنسان المعروف، لأن النفقة في الحج أو في العمرة من النفقة في سبيل الله. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحج من سبيل الله والعمرة قرينة الحج إن شاء الله، فإن كنت أعطيته فلا حرج، وإن لم تعطيه أو تريد الآن أن تعطيه فبذل هذا المال ليس من الرشوة، إلا إذا كان هذا البذل يجعل السائق يذهب بكم إلى أماكن لم تشترط على صاحب مالك السيارة، وتكون على حساب سيارته بسبب هذه المبالغ التي تدفعونها، ففي هذه الحالة تكون تلك العشرة رشوة، والله أعلم.